الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، أي سيموتون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله تعالى، كما في سورة القيامة وآخر ياسين وغيرهما من السور. فالإيمان بالبعث والنشور من القبور من جملة الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث، بل الإيمان بالبعث هو معظم الإيمان باليوم الآخر، وهو الذي كان ينكره أهل الجاهلية. أنكروا أن تعود هذه الأجساد كما كانت، عظامها ولحمها وعصبها، وذلك من جهلهم بكمال علمه تعالى وقدرته على كل شيء. ولهذا يقرر تعالى بعث الأجساد وردها كما كانت في مواضع من كتابه بكمال علمه وقدرته. قال رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قوله رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: ليجازى كل بعمله ويقتص لبعضهم من بعض حتى البهائم. وقوله: والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي من الأرض مبدأكم، فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض، وفي الأرض نعيدكم، أي إذا متم تصيرون إليها فتدفنون بها. ومن الأرض نخرجكم يوم البعث والحساب تارة، أي مرة أخرى، كقوله تعالى: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من تراب فألقاها في القبر فقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون، أي من قبورهم يقومون لرب العالمين سبحانه وتعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وكما في الآية الأخرى: لتجزى كل نفس بما تسعى. فالناس يوم والناس يوم يأتي عليهم يوم يبعثون فيه من قبورهم يقومون فيه لرب العالمين. والإيمان بالبعث هو من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام. والإيمان بالبعث كان كفار قريش ينكرونه ويجحدونه، كما قال الله عنهم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فهم ينكرون ذلك. ومن الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور، بل هو معظم الإيمان باليوم الآخر. فيأتي على الناس يوم ينفخ فيه في الصور نفخة القيام، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي قيام من قبورهم، وهذا هو البعث. فالبعث والنشور والقيام لرب العالمين هذا حق، والناس يقومون من قبورهم ويبعثون ويقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى للمجازاة على الأعمال حسنها وسيئها. ولهذا يأتي من بعد البعث قيام بين يدي الله في أرض المحشر، ويأتي من بعد ذلك وزن الأعمال وقسم الصحف والدواوين وعبور على الصراط إلى غير ذلك من التفاصيل التي تتعلق بذلك اليوم العظيم. قال: والدليل على ذلك قول الله تعالى: منها أي الأرض خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم لأن آدم من تراب خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب، فمنها أي الأرض خلقناكم وفيها نعيدكم أي بعد الموت يدفن الناس في القبور ثم أماته فأقبره، ومنها نخرجكم تارة أخرى ثم إذا شاء انشره. فقوله ومنها نخرجكم تارة أخرى هذا هو موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية الكريمة، ففيها قيام الناس وبعثهم من قبورهم. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، أراد تعالى مبدأ خلق آدم من الأرض والناس ولده، ونباتا اسم وضع موضع المصدر أي إنباتا. قوله تعالى: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي يعيدكم في الأرض إذا متم ويخرجكم منها بعد البعث أحياء إخراجا، يعيدكم يوم القيامة كما بدأكم أول مرة. نعم. هذه آية أخرى ساقها المصنف رحمه الله تعالى دليلا على البعث، وهي قول الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. قوله والله أنبتكم من الأرض نباتا نظير ما تقدم في الآية التي قبلها، وهو قوله: منها خلقناكم. ففي هذا ذكر لمبدأ خلق بني آدم، وأن أباهم خلق من تراب، وهذا معنى قوله والله أنبتكم من الأرض نباتا. فمبدأ آدم عليه السلام أن الله تبارك وتعالى خلقه من قبضة تراب من الأرض، وجاءت الذرية في أحوالهم وصفاتهم على صفات الأرض. الأرض فيها الحزن وفيها السهل وفيها الصعب وفيها اليسير وفيها الطيب وفيها الخبيث، والناس كذلك، الناس ذرية آدم أحوالهم كذلك. فمن الأرض أنبتهم أي أباهم خلق من تراب وهم ولده. فإذا قيل أن بني آدم خلقوا من تراب باعتبار الأصل، وإلا كل فرد من أفراد الذرية خلق من ماء مهين، لكن لما يقال خلقوا من تراب باعتبار الأصل الذي هو آدم والدهم والناس ولده. ثم يعيدكم فيها أي الأرض ويخرجكم إخراجا، وهذا موضع الشاهد أي البعث والقيام لرب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قوله وبعد البعث محاسبون أي على الأعمال حسنها وسيئها، والإيمان بالحساب والمجازات على الأعمال من الإيمان باليوم الآخر أيضا. قوله ومجزيون بأعمالهم دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها. قوله والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض الغني عما سواه الحاكم بالعدل خالق الخلق بالحق، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا من الشرك فما دونه، ويجزي الذين أحسنوا وحدوا ربهم وأخلصوا له الطاعة بالحسنى الجنة. وقال لتجزى كل نفس بما تسعى. والآيات في هذا المعنى كثيرة، يقرر فيها تعالى أنه يجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال رحمه الله تعالى وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. محاسبون أي على الأعمال كلها ما كان صغيرا أو كبيرا قولا أو فعلا، كل ذلك يجازى عليه العبد لأنه محصى عليه، ويجد يوم القيامة يوم الجزاء والحساب أعماله كلها قد كتبت في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويجد كل ما عمله من عمل حاضرا في ذلك اليوم العظيم محصا عليه، لا يفوت من عمله شيء لا قليل ولا كثير. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإنهم محاسبون ومجزيون بأعمالهم، ولهذا فإن الأعمال كلها توزن في ذلك اليوم بميزان هو بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يره، فالعمل الذي العمل الصالح ولو كان قليلا يجد عليه الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ومن يعمل مثقال ذرة أي من شر شرا يره. فالمجازات على الأعمال، المجازات على الأعمال، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، لا يسوي جل وعلا بين المحسن والمسيء والمؤمن والكافر والصالح والطالح، بل يجازي كل منهم بعمله، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال ومجزيون بأعمالهم أي كلها صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها. والدليل قول الله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا أي في ذلك اليوم العظيم يوم الجزاء والحساب. فالذين أساءوا يجزيهم الله سبحانه وتعالى على إساءتهم، هذا معنى قول بما عملوا أي يعاقبهم على الإساءة التي كانت منهم في هذه الحياة الدنيا، مثل ما قال في الآية أخرى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. الجزاء من جنس العمل، إذا كان العمل إساءة فيجزيهم بهذه الإساءة عقابا على قدر الإساءة التي كانت منهم. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى كما قال في الآيات الأخرى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالجزاء من جنس العمل، فجزاء الإحسان جزاء الإحسان الإحسان والحسنى والثواب والإنعام والإكرام. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قوله رحمه الله تعالى ومن كذب بالبعث كفر لتكذيبه الله ورسوله وإجماع المسلمين. قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، كفرهم الله تعالى بإنكارهم للبعث في زعمهم أن لن يبعثوا، فدل على أن إنكار البعث كفر، بل هو من أعظم كفر أهل الجاهلية. وقوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، أي قل يا محمد بلى وربي جواب تحقيق وقسم بالله العظيم لتبعثن يوم القيامة. وهذه الآية الثالثة التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده. وفي يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وفي سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية. نعم، قال رحمه الله تعالى ومن كذب بالبعث كفر. ومن كذب بالبعث كفر، كفر لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله عليه الصلاة والسلام ومكذب لما هو محل إجماع بين المسلمين. فالتكذيب بالبعث كفر بالله وكفر بكتابه وكفر برسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال والدليل، أي على أن التكذيب بالبعث كفر، والمراد بالكفر هنا أي الأكبر الناقل من الملة. الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، فذكرهم الله سبحانه وتعالى بوصف الكفر في مقام ذكر إنكارهم للبعث، في مقام ذكر إنكارهم للبعث وتكذيبهم به. فالآية دليل على أن المكذب بالبعث كافر، كافر بالله وكافر برسوله وكافر بكتابه سبحانه وتعالى. نعم، قال رحمه وقد قال الله سبحانه وتعالى لرسوله في هذا المقام، مقام ذكر زعم الكفار أنهم لا يبعثون، قال لرسوله عليه الصلاة والسلام قل بلى وربي لتبعثن، أمره سبحانه وتعالى أن يقسم لهم بالله العظيم أنهم يبعثون ويقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وذلك على الله يسير. وأشار في الحاشية إلى فائدة قيمة، وهي أن أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالقسم على البعث وأن البعث حق جاء في ثلاث مواضع من القرآن الكريم. هذه الآية الكريمة وفي سورة يونس وفي سورة سبأ. نعم، قال رحمه الله تعالى وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قوله رحمه الله تعالى وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، أي أرسل الله جميع رسله من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم، أو من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعو إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، مبشرين من أجابهم إلى ما دعوا إليه برضوان الله وكرامته، ومنذرين محذرين من عصاهم غضب الله وسخطه وعقابه. وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي فلا يقولون يوم القيامة ما أرسلت إلينا رسولا، ما أنزلت إلينا كتابا، فانقطعت حجة الخلق على الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجج عليهم وتبين الحق لهم وركز الفطر في قلوبهم وانقطعت المعذرة ولم يبق للناس على الله حجة. قال رحمه الله تعالى وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. هذه غاية بعثة المرسلين من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، أنبعثهم الله بالبشارة والنذارة، البشارة والنذارة. والغاية التي خلق الخلق لأجلها توحيد الله والبعد عن الإشراك به سبحانه وتعالى. فبعثة المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه بالبشارة والنذارة، مبشرين أهل التوحيد والإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى بعظيم الثواب وجميل المآب، ومنذرين المشركين ومن عصوا الله سبحانه وتعالى ورسوله بأليم العقاب وشديد النكال. فالرسل بعثوا بذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. مبشرين أي أهل التوحيد والإيمان والطاعة بالثواب، ومنذرين أي أهل الشرك والكفر والعصيان بالعقاب، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي أن مبعث المرسلين به تقوم الحجة على العباد وتنقطع المعذرة، فلا يكون لهم حجة إذا وقفوا بين يدي الله. ولهذا عند الدخول للنار يذكر لهم هذا الأمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. إذا ما لكم عذر، ما لكم عذر، ليس لكم حجة. هذا معنى قوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي ليس لهم عذر ما دام أنهم جاءهم الرسل وأنذروهم وحذروهم وذكروا لهم ذلك، ذكروا لهم البعث. ولهذا البعث وذكره وتخويف الناس به هذا جاء في رسالة جميع المرسلين، في رسالة جميع المرسلين. وهذه الآية التي تلوت عليكم من سورة الزمر من الشواهد على ذلك: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. الرسل كلهم ينذرون أقوامهم البعث ويذكرونهم بالقيام بين يدي الله والمجازات على الأعمال والمحاسبة عليها حتى تقوم الحجة وتنقطع المعذرة وتبين السبيل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قوله رحمه الله تعالى: وأولهم نوح عليه السلام، كان بينه وبين آدم 10 قرون كلهم على الإسلام، فلما حدث الشرك بسبب الغلو في الصالحين أرسل إليهم، وهو أول رسول إلى أهل الأرض بإجماع المسلمين. وقوله وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل إلى أهل الأرض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وثبت عنه من غير وجه أنه لا نبي بعده، وأجمع المسلمون على ذلك، واشتهر كذب من ادعى النبوة بعده، وأخبر بذلك أنه سيأتي بعده كذابون دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي، ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وعيسى بن مريم إذا نزل في آخر الزمان إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أمته بإجماع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأولهم نوح عليه السلام لما ذكر الآية قول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين، قال أولهم أي الرسل نوح عليه السلام، والدليل على أنه أولهم ما ثبت في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وأن الناس يأتون إلى الأنبياء خاصة أولي العزم منهم يطلبون منهم الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، فذكر عليه الصلاة والسلام أنهم يأتون نوحا ويقولون له في جملة ما يقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فنوح عليه السلام أول رسول وأرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، وآدم وذرية آدم ذرية آدم من بعده كلهم كانوا على التوحيد وعلى الفطرة لم تتغير ولم تتبدل، إلى أن جاء الشيطان وأوقع الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى عن طريق تعظيم الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين من خلالهم بعد وفاتهم أوقع الشيطان الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى بالبناء على قبورهم وأيضا باتخاذ التصاوير لهم، زعم أن ذلك من باب التذكير بهم، ثم تحول هذا الأمر إلى أن عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، بل تحول إلى الإصرار على هذه العبادة إلى أن أغرقهم الله وهم مصرون على هذه العبادة لتلك الأصنام. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا وسواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، إصرارا منهم على هذا الشرك وتماديا في هذا الغي والضلال إلى أن أهلكهم الله سبحانه وتعالى كفارا مشركين بالغرق، أغرقهم سبحانه وتعالى أجمعين. فالحاصل أن أول رسول بعثه الله سبحانه وتعالى أرسله الله إلى أهل الأرض، يعني بعد حدوث الشرك، قبل ذلك ما كان الشرك، كان الناس على الفطرة، فكان أول رسول إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك هو نوح عليه السلام، وآخرهم وخاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، به ختمت النبوات وبرسالته الرسالة وبكتابه القرآن الكتب. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قوله رحمه الله تعالى والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أي من بعد نوح، فهو أول رسول وأول نذير عن الشرك، وقوله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا أوحينا إليك بناء على ما سبق من قوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وقال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وذكر عدة من الرسل، أي فقد أنزل عليك كما أنزل عليهم، إلى أن قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولابن مردويه وابن أبي حاتم عن أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124,000. قلت كم الرسل منهم؟ قال 313 جم غفير. فأقام تعالى الحجة وقطع المعاذير بإرسال الرسل وإنزال الكتب. نعم، قال رحمه الله والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذا هو الشاهد على الأولية، أن الله سبحانه وتعالى ذكر نوح باعتبار أنه الأول، أول الرسل، ومن جاء من الرسل فهم كلهم من بعده فهو أولهم. والحديث الذي أشرت إليه فيه أيضا الدلالة على ذلك، أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، أي بعد حدوث الشرك. فهذا الدليل على أن نوحا أول النبيين، ومن جاء من الأنبياء فكلهم من بعده عليه صلوات الله وسلامه على جميع النبيين. ثم ذكر عدة من الرسل في الآية، أي من أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم، فذكر عدة من الرسل جل وعلا. فالشاهد أن أول هؤلاء هو نوح عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، يؤجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.